الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: قوله وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب، فاعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض، حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافض، وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض، ويتخذونهم أربابا من دون الله، ويعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة العصمة لآئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومين. أهل السنة لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم، فهم يحبونهم لأمرين: الإيمان والقرابة. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. على آله وصحبه أما بعد، يقول إمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. الإمام رحمه الله في هذا الكتاب يذكر بين مكان وآخر يذكر بعض علامات أهل البدع، كما أنه أيضاً يذكر مميزات لأهل السنة، فيعطيك أمارات يعرب بها السني وأمارات يعرب بها صاحب البدعة، وهذه من الأمارات من العلامات التي تعرف بها صاحب البدعة. يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، يعني يقول فلان، وفلان هذا معروف أنه من أهل السنة، يقول عن فلان وهو من أهل السنة يقول فلان الناصبي. فأنت إذا سمعت هذا الوصف، إذا سمعت رجل أنت ما تعرف هذا الرجل المتكلم، لكن يطلق على شخص من أهل السنة بأنه ناصب، وهذا شخص معروف عندك أنه من أهل السنة، أنه من أهل السنة، فإذا قال عنه ناصبي فاعلم أن هذا المتكلم أنه إيه؟ أنه رافضي. ماذا يقصد بالناصبي؟ الناصبي عندهم الذي يبغض أهل البيت، كما يقول شيخنا حفظه الله: النواصب الذين يبغضون أهل البيت. طيب، والرافضة في عقيدتهم أن أهل السنة والجماعة يبغضون أهل البيت، عندهم أن أهل السنة والجماعة يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في ذلك. لماذا اتهموا بهذه التهمة؟ لأنهم لا يعتقدون عصمة الأئمة الاثني عشر، لأنهم يرون أن حق الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي الخليفة الرابع. فكونهم يتعاملون مع الصحابة عموما، مع أهل البيت بمقتضى الكتاب وبمقتضى السنة، جعلوا هذه عداوة لأهل البيت، فوضع الأمور في مواضعها الصحيحة على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذه عداوة لأهل البيت. فإذا سئلت من أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام قلت أبا بكر، قلت أبو بكر، قالك الرافضي إن أنت ناصبي. كان المفروض تقول أفضل الناس بعد الرسول علي بن أبي طالب، يعتبرون أن هذه هي إيش، هذا هو البغض وهذه هي العداوة، مع أن الأدلة دلت على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة في زمن الرسول والرسول حي بين أظهرهم يقولون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من علامات الرافضي أنه يصف من لا يغلو في أهل البيت، يحبهم في الله جل وعلا ويوقرهم لكن لا يغلو فيهم، يعتبرونه ناصبيا يناصبهم البغضاء والعداوة. ولهذا دائما هم يعبرون عن أهل السنة والجماعة، يعبرون عنهم بالناصبة، الناصبي الناصبي، يقصدون بهم أهل السنة والجماعة. وخلاصة تعامل أهل السنة والجماعة مع أهل البيت أنهم يحبونهم، يحبونهم يعني من آمن منهم المؤمنين من أهل البيت. ولهذا قال لك الذي يجمع بين القرابة وبين الإيمان، بين القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان، فهذا نحبه ونوقره ونجله ونحفظ فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته. أما من كان من القرابة لكن ليس من أهل الإيمان، كافر من أهل البدع الغليظة ونحو ذلك، فهذا الكافر نبغض بغض مطلق، مثل أبي طالب ومثل أبي لهب، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. فهؤلاء لا نحبهم، لا نحبهم، لأنه ما فيه موالاة بين المؤمن وبين الكافر. ومن كان دون ذلك يعني لكنه من القرابة لكنه من أهل البدع الخبيثة، فهذا نبغضه لبدعته وإن كان من أهل البيت، وإن كان من أهل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة هي بالإيمان وبالعمل وليست بالقرابة. نعم. قال حفظه الله: وقوله وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله والأجسام متشابهة، فهذه مقالاتهم. وإذا رأيت من يتفوه بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليه من بقية الفرق، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. يعني مثلا نقرأ ونسمع فلان من الناس يقول ابن تيمية مجسم، ابن تيمية مشبه، فلان مشبه، فلان مجسم، خلاص لما تسمع هذا الكلام تعرف أن هذا الشخص المتكلم أنه جهمي أو متأثر بالجهمية. لماذا؟ لأن أنت تعرف أن ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة السلف وعلماء السلف لا يشبهون الله بخلقه، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ويثبتون لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. فالله عز وجل قال عن نفسه، أثبت لنفسه اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان. الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت لنفسه الوجه وأثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه المجيء وأثبت لنفسه النزول إلى غير ذلك. وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل أيضا كثير من الصفات، ومع ذلك الله عز وجل بيّن لنا قاعدة في هذا الباب، ليس كمثله شيء، فهو إثبات دون تشبيه، إثبات دون تمثيل لله بخلقه. فهؤلاء الذين ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، إذا سمعوا من يقرر أن لله عز وجل وجها أو لله عز وجل يدا أو أنه ينزل أو أنه يجي يوم القيامة أو نحو ذلك، قالوا هذا مجسم، يعتقد أن الله جسم، هذا مشبه، يعتقد أن الله عز وجل جسم، جسم كالأجسام، أنه مثل ابن آدم، وجهه كوجه ابن آدم ويده كوجه كيد ابن آدم، وينزل كنزول ابن آدم ويجي كما يجي ابن آدم، وهكذا. وهذا طبعا افتراء، هذا افتراء وكذب على السلف، وكذب على السلف. ما قال السلف بهذا، بل هم أبعد الناس عن التمثيل وعن التشبيه وعن كل البدع المحدثة في هذا الباب. الخلاصة إذن، إذا سمعت من يصف عالم من علماء السنة ممن عرف عنه السنة أنه مجسم أنه مشبه، فاعلم أنه جهمي، فاعلم أنه جهمي، سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا على حسب حاله، لكن يشملهم جميعا اسم الجهمية. نعم. قال حفظه الله: قوله وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن توحيد من أصول المعتزلة، وهو عندهم نفي الصفات، فعندهم أن إثبات الصفات شرك ونفي الصفات توحيد. لا تظن أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به عنده نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة. أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السنة وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، فهذا لا بأس به، بل هو مطلب جليل. يعني تلاحظ الآن ونفهم من هذا أن هذه علامات تختلف باختلاف الأزمنة، اختلاف الاصطلاحات وشهرة تلك الأسماء. ففي زمنهم إذا أطلق التوحيد يراد به مصطلح المعتزلة، لكن نحن الآن إذا مثلا قيل لك وش عندكم درس، قلت عندنا درس في التوحيد، إيش تفهم من التوحيد هنا؟ يعني توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، ولا لا؟ لكن في زمنهم لا، لما كانت السطوة والغالبية والأكثرية على عقيدة المعتزلة، فكان المصطلح السائد للتوحيد التوحيد المعتزلة. إيش توحيد المعتزلة؟ أنك تثبت لله عز وجل أسماء بدون صفات، فإذا أثبتت الصفات لم تكن موحداً. إذا قلت إن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله عز وجل يد وأن الله عز وجل يرحم وأنه يفرح وأنه يغضب وكذا، قالوا أنت يعني مشرك غير موحد. فإثبات الصفات عندهم يستلزم منه تعدد الذوات، تعدد الصفات يلزم منه تعدد إيه؟ تعدد الذوات، وبالتالي يكون عندك أكثر من إله، تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. فكان في ذاك الوقت الذي ألف فيه المؤلف هذا الكتاب، إذا رأيت الشخص يستعمل هذا المصطلح كما يقول تكلم بالتوحيد اشرح لي التوحيد، فاعلم أنه إيه؟ فاعلم أنه خارجي ومعتزلي على عقيدة المعتزلة. يعني يقصد تتكلم بالتوحيد يعني انفي صفات الله عز وجل، اشرح لي التوحيد يعني قل إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، وهكذا. هذا معنى التوحيد عنده. وإلا التوحيد مصطلح شرعي. جابر يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال أهل بإيش؟ أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. في الحديث أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فنحن أولى بهذا المصطلح، مو المعتزلة، لكن المعتزلة أخذوا هذا المصطلح الشرعي وجعلوا لباس لبدعتهم حتى ينطلي هذا المكر على من لا تمييز عندهم. مثل ما تسلطوا على مصطلح العدل وأنكروا به القضاء والقدر، وتسلطوا على مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا معناها الخروج على أئمة الجور بالسلاح. فأهل الباطل قد يستخدمون مصطلحات شرعية صحيحة، ولكن يوظفونها لبدعتهم لضلالتهم، ويأخذون هذا المصطلح من باب التمويه والتلبيس على الناس. زي اللي أنت تجيك جماعة وترفع شعار مثلاً الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، مصطلح شرعي، لكن يطلقون هذا الاسم على قتل المسلمين واغتيال المسلمين وتدمير بلاد المسلمين، كل ذلك باسمه باسم الجهاد. تجيك جماعة تكون نحن جماعة دعاء إلى الله، مهمتنا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله مهمة شريفة. الله يقول من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، ما في أحد أحسن منه، لكن يجعلون هذا الشعار اسم للدعوة، ما هو إلى الله، الدعوة إلى البدعة، إلى الضلالة التي اخترعها شيخ هذه الطريقة أو شيخ هذه الجماعة. صار الدعوة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لو جاك وقال لك تعال نحن جماعة ندعو إلى عبادة القبور، ندعو إلى الغلو في شيوخ الطرق الصوفية، ندعو إلى سفك دماء المسلمين، أحد بيستجيب لدعوتهم؟ لا. لكن أعطاك اسم جميل، اسم جذاب، الدعوة إلى الله، الجماعة الدعوية، بل حتى الجماعة السلفية. كم من الجماعات والتجمعات وأفراد وكذا رفعوا شعار السلفية السلفية السلفية، ثم تنظر إذا السلفية التي يزعمونها وإذا هي عقيدة الخوارج، عقيدة التكفير بغير حق، عقيدة سفك الدماء بغير حق، لكن أتوا بهذا المصطلح حتى يسحبوا به من استطاعوا من شباب المسلمين. فالعاقل لا يغتر بالشعارات ولا بالأسماء، عليه أن ينظر في حقائق مؤلفاتهم، حقائق ما يدعون إليه، حقائق سلوكهم وطريقتهم، ويزنها بميزان الكتاب والسنة، وبالتالي ينكشفون له. فالمقصود الآن لما لا تستنكر كلام المؤلف، كيف أن الذي يدعو إلى التوحيد يكون خارج ولا معتزل؟ التوحيد الذي يعنيه ليس التوحيد الذي في ذهنك أنت. والحمد لله رجع هذا المصطلح واشتهر الآن على المعنى الحق، لأنه إذا قيل التوحيد اليوم ينصرف إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا سيما في هذه البلاد والبلاد التي انتفعت بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. قال حفظه الله: قوله أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري. من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لوصفنا الله بالجور، حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم، فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر، وإنما عذبهم على أفعالهم وعلى كفرهم وشركهم، لم يعذبهم لأنه قدر عليهم، إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم، فالجزاء على الأعمال وليس على القدر، فالله لا يثيب أحدا، لأنه قدر أنه يكون مؤمنا حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان، ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب، فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد وليس منوطين بالقدر أبدا. فإذا رأيت من يقول فلان جبري فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه وليس مقدرا عليه شيء، ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري. نعم، هناك فرقة وطائفة جبرية، فعلا في طائفة وفي فرقة جبرية يقولون العبد مجبور على أفعاله، ليس له اختيار، إن آمن فليس له اختيار في إيمانه، وإن كفر فليس له اختيار في كفره، إن أطاع فلا خيار له، وإن عصى فلا خيار له. هؤلاء الجبرية، ليس هؤلاء المقصود الكلام عنهم، إنما إذا سمعت الشخص يقول عمن يثبت القضاء والقدر، يثبت المقادير ويثبت أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، ولكن أيضا يثبت للعباد مشيئة واختيار وإرادة، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله. فإذا سمعت هذا رجل من الناس يصف هذا النوع من أهل العلم من الناس بأنهم جبرية، فاعلم أنه إيه؟ فاعلم أنه قدري معتزلي، يعني ينكر القدر، أنه ينكر القدر. وفي طائفة يعني تنكر القدر مطلقا، وطائفة تنكر بعض القدر، أن الله قدر الحياة والموت والرزق وكذا، لكن أفعال العباد طاعاتهم إيمانهم كفرهم الله عز وجل لم يقدرهم. فهؤلاء والعياذ بالله ضلال مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن إذا سمعت شخص من الناس يصف من يثبت القدر على مقتضى الكتاب والسنة يقول عنه بأنه جبري، فاعلم أن هذا المتكلم أنه معتزلي ممن ينكر القدر، ممن ينكر القدر. نعم. وأيضا لاحظ استعمالهم لوصف كلمة العدل، العدل، العدل عند المعتزلة يعني إنكار القدر، إنكار القدر، إنكار خلق الله أفعال عباده. نعم. قال حفظه الله قوله لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله وأثبتوا القدر وآمنوا به، ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من أو يلزم عليه الجور من الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا إن إثبات الصفات إنه شرك وإنه تشبيه، لم يقل هذا إلا أهل البدع. طيب نقدر هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ولو واحد يعني يمر على الكتاب من أوله إلى آخره ويجمع لنا كذا الصفات التي يجعلها علامات لأهل السنة وعلامات يعرف بها البدعة أو أحد الأمرين، هذا شيء طيب إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم.